قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحيلة في النكاح. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن اقبال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الحيلة في النكاح. هذه الترجمة من التراجم التي عقدها البخاري رحمه الله في كتاب الحيل. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الكتاب جملة من الأحاديث المتعلقة في العبادات والمعاملات. وقد عرفنا في الدرس الفائت بعض الأحاديث المتعلقة في العبادات بما يتعلق بالصلاة والزكاة، وهنا أحاديث تتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس، سواء كان ذلك عن طريق الزواج والنكاح أو عن طريق البيوع أو عن طريق أنواع المعاملات الأخرى التي تجري بين الناس. وهذه الترجمة تتعلق بالحيلة في النكاح، وذلك وقد أورد البخاري رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في النهي عن نكاح الشغار، نهي أو تحريم نكاح الشغار. قد جاء تفسيره عن نافع راوي الحديث أن يزوج الرجل ابنته على أن يتزوج ابنة الآخر، وذلك من دون صداق، أي أنه بضع ببضع، بضع وفرج المرأة استحل بدون مهر وبشرط التزويج من امرأة أخرى، فهو مبني على مشارطة، يزوج أحدهما على أن يزوج الآخر الآخر، على أن يزوج الآخر الثاني، أي أنه لا تزويج برضا وبرغبة، وإنما هو عن طريق المبادلة، وإنما هو عن طريق المبادلة. والشغار هو ما جاء في هذا الحديث من تفسير ابن عمر له، ابن نافع له، وفسره بعضهم بأنه النكاح بشرط أن يزوج الآخر، وإن ذكر الصداق، لأن الصداق قد يسمى ويذكر حيلة، بمعنى أن الإنسان قد يزوج المرأة من لا يستحقها بسبب أنه سيتزوج في مقابلها زوجة أخرى، فهو من أجل مصلحته يتساهل في مصلحة موليته، من أجل نظره فيما هو يعود عليه من المنفعة والمصلحة يتساهل في مصلحة موليته، فهو قد يزوجها بمن هو ليس أهلا لها، لأن ذاك الذي زوجه أعطاه سيزوجه أخرى مكانها، فإذا هناك ضرر وهناك محذور وإن وجد الصداق، لأن يعني الصداق قد يكون مسمى هكذا بدون مهر المثل. ولو كان بمهر المثل فإن فيه عدم النظر في مصلحة المولية، ما دام أنه زواج مرتبط بزواج يعني معناه في محذور. أما إذا كان هذا خطب وأعطي لكونه أهل فهذا هو الطريق المشروع، لأن الشخص يعطي من يخطب منه إذا كان أهلا. أما أن يمنعه من الإعطاء حتى يعطيه بدلها امرأة أخرى يتزوجها هو فهذا المحذور فيه قائم. ومن العلماء من منعه وقال وإن كان بينهما صداق، لأن المحذور لا يزال قائما. قال الحافظ ابن حجر ومن الحيل التي تصور في مسألة الشغار أن الإنسان قد يكون شخص موسر وشخص فقير، فيأتي الفقير ويخطب من الموسر فيشترط عليه مبلغا كبيرا لا يستطيعه، فيتفق معه على أن يزوجه موليته، على أن يزوجه الآخر موليته، ثم يسلم من هذا الصداق الباهظ الذي طلبه ذلك الموسر على ذلك الفقير. يكون هذا فيه حيلة إلى إلى إلى تحصيل الزوجة في سبيل عدم الحصول على دفع مهر بموليته، فيكون يترتب على ذلك المضرة التي تعود على النساء التي هضمن حقوقهن، وقد يكون أعطينا لمن لا ليس أهلا لهن، ولكن الذي دفع إلى ذلك هو الرغبة والطمع في تحصيل زوجة مقابل هذه الزوجة. قال بعض الناس إيش؟ قال وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال بعض الناس، وهذا يقصد به الحنفية كما عرفنا هذا مرارا، إن احتال حتى تزوج، إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز، يعني أن العقد جائز والشرط باطل. الشرط باطل وهو أن بشرط أن يزوج، إذا وجد الزواج فهو صحيح، والشرط يكون باطلا، الشرط يكون باطلا ويكون يعني غير صحيح، اللي هو الشرط لا يعتبر، ويعتبر النكاح، ويعتبر النكاح. ومن المعلوم أن النكاح إذا حصل عن طريق الشغار وهو منهي عنه فهو وقع على خلاف مقتضى الشرع، على مقتضى النصوص الشرعية، فيكون غير صحيح، قال بعض الناس اللي هم الحنفية إذا احتال حتى تزوج بالشغار فإن فالنكاح جائز والعقد والشرط باطل. نعم. قال وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال في المتعة يعني نكاح المتعة، يعني إذا تزوجها على أن النكاح متعة، التي هي متعة النساء، وهي أن يتفق معها على مدة معينة. نكاح المتعة هو الذي يتفق معه على زمن معين وعلى فترة معينة، إذا انقضى الزمن انتهى النكاح. وهذا النكاح سبق أن مر بنا في كتاب النكاح الأدلة الواضحة على تحريمه وعلى منعه، وأن الرافضة هم الذين يبيحونه ويحلونه، وأما أهل السنة والجماعة فهم يمنعونه. جاء عن ابن عباس ما يدل على جوازه، وجاء عنه بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن ذلك رضي الله عنه. مذهب أهل السنة والجماعة تحريم نكاح المتعة، لأنه مثل الزنا أو هو أخو الزنا، وأن يتفق مع امرأة على أن يتزوجها لمدة شهر أو لمدة أسبوع، وإذا انتهى الشهر أو انتهى الأسبوع خلاص انتهى الزواج، لا فرق بين هذا وبين وبين الزنا. هذا أخو الزنا وهو حرام، وقد جاء ذلك في نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يزعم الرافضة بأنهم أتباعه وهو بريء منهم. جاء عنه هو نفسه الدليل على تحريم المتعة والتحذير منها والإنكار على من يراها، كما ذكره البخاري عنه في حديث سيأتي. فنكاح المتعة هو أن يتفق مع المرأة أو مع وليها، أو يتفق مع وليها على أن يتزوجها لمدة أسبوع أو لمدة شهر. هذا خلاف مقتضى النكاح، لأن النكاح المقصود منه النكاح للتأبيد، ولا يحل النكاح إلا طلاق أو موت، ولا يحل النكاح إلا بطلاق أو موت، ما يحل بعد يوم أو يومين أو شهر أو أسبوع، الذي هو نكاح المتعة المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه وجاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حديث عديدة فيه. قال بعض الناس وقال في المتعة إذا أن النكاح فاسد والعقد والشرط باطل، النكاح فاسد والشرط باطل. ومن المعلوم أن نكاح المتعة الأمر فيه واضح أنه يعني فاسد وهو باطل، وما ترتب على الباطل باطل. وأما نكاح الشغار فكذلك أيضا العقد غير صحيح، العقد غير صحيح لأنه وقع على خلاف مقتضى النصوص الشرعية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد النكاح بهذه الصورة وحصل التراضي بينهم فيما بعد وزال المحذور فإنه يجدد العقد، يجدد العقد بعد ذلك ولا يبقى على العقد لأنه نكاح شبهة، فيحتاج الأمر إلى أن يجدد العقد. وقال بعضهم ليش؟ المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل، بمعنى أن العقد يصح ولكن الشرط لكونه على مدة معينة أو لمدة أسبوع أو لمدة شهر لا يبطل، والعقد يصح، العقد يصح في المتعة والشغار والشرط يبطل. يعني من يسوى بين الشغار والمتعة بأن العقد يصح ولكن الشرط يلغو ويبطل ولا يعول عليه، فإذا تزوج امرأة على أنه يأخذها لمدة شهر فإن الزواج صحيح ولكنه يصير مؤبد والشرط يكون لاغيا وهو أنه لمدة شهر، فيصححون العقد ويلغون الشرط ويبطلونه. ومن المعلوم أن العقد غير صحيح لأنه على خلاف يعني مقتضى النصوص الشرعية فهو باطل ولا يصحح ولا يجوز، وإنما القول بجوازه ليس بصحيح، قول بجواز الشغار ونكاح المتعة أنه ليس بصحيح، وإن قيل ببطلان الشرط، وإن قيل ببطلان الشرط فالعقد ليس بصحيح، ولا بد من اتفاق ولا بد من عقد جديد على مقتضى الشرع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا السبلي عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه قيل له إن ابن عباس كان يرى إن ابن عباس كان لا يرى بأسا بمتعة النساء، فقال إن رسول الله نهى عن ذلك يوم خيبر، يعني معناه أن هو المتعة كانت حلالا ولكنها حرمت وجاءت النصوص بتحريمها، وإذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على نسخها وعلى نسخ ما كان جائزا وسائغا من نكاح المتعة، وبقيت حراما إلى يوم القيامة، وإنما حلها كان في أول الأمر ثم منعت وحرمت، فلعل ابن عباس لم يكن بلغه الناسخ، ولما بلغه رجع عنه كما جاء أنه رجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فهذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ينكر فيه القول بالمتعة وبقاء إباحتها، ويروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنسخ ما كان سائغا وما كان جائزا وأنها صارت حراما وبقيت حرمتها، حيث أنكروا على من قيل عنه أنه يرى ذلك واستدلوا بالأحاديث الدالة على تحريم نكاح المتعة. قال: وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وهذا مثل الذي قبله، يعني نفس الكلام الذي مضى، احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم النكاح جائز والعقد باطل والشرط باطل، يعني هو نفس الكلام الذي مضى، إلا أنه خاص بالمتعة، وهناك ذكر الشغار والمتعة مع بعض، وهنا ذكرت المتعة وحدها. قال: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلف. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلف. ثم أرد البخاري رحمه الله باب ما يمنع من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، البخاري رحمه الله أورد حديث أبي هريرة ويتعلق بمنع فضل الماء، وليس فيه ذكر شيء عن البيوع، وإنما الذي ذكر ما يتعلق بالشطر الثاني، وهو ما يتعلق بفضل الماء ومنع فضل الماء ليمنع به الكلى. والمقصود من ذلك أن الشخص قد يكون له بئر في فلات حولها أراضي فيها مراعي، والمراعي مشتركة ليست لأحد، لا يختص بها أحد دون أحد، فيحتاج الناس إلى فضل الماء الذي في بئره، فيمنع فضل الماء ليمنع الكلى، لأن الإبل تحتاج إلى الماء، وإذا منع الماء فإنهم لا يرعون في هذا المكان الذي لا يحصلون به ماء، فيتركون المرعى الذي هو قريب من هذه البئر لأنهم ما حصلوا الماء الذي يشربون، وهو فضل زائد عن حاجة صاحبه، فيتخذ من منعه فضل الماء وسيلة إلى أن يحرم الناس من الرعي في هذا المكان، فيستقل به ويستفيد منه وحده، فيكون في ذلك احتيال على طرد الناس عن هذا المكان، ليس طردا مباشرا، وإنما هو عن طريق كونه يمنع الماء الذي هو بحوزته والذي هو تحت ملكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل الماء ليمنع به الكلى. ومن المعلوم أن منع فضل الماء عام، ولكنه إذا كان من باب أولى إذا كان يترتب على ذلك أضرار بالغير فهو يضر بهم إذ يمنعهم فضل الماء، ويضر بهم أيضا الحال بينهم وبين أن يستفيدوا من هذه المراعي التي هي مشتركة والتي هي مشاعة والتي لا يختص بها أحد دون أحد. هذا ما يتعلق بالنسبة للفقرة الثانية وهي ما يتعلق بفضل الماء. أما ما يتعلق بالبيوع فلم يذكر فيه البخاري حديثا، وقد قال بعض العلماء لعل البخاري أشار بهذا إلى أن منع فضل الماء قد يترتب عليه بيع، وهو أن الإنسان قد يجحد أن عنده فضل ماء وإنما عنده ماء بقدر حاجته وليس عنده ماء فاضلا، فهو يحتال إلى إنكار الفضل وهو الزيادة وأن يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيع من الشيء الذي هو في حاجة إليه والذي هو حاجته ماسة إليه، يترك استعماله في حاجته ويبيعه فيحصل من ورائه فائدة. قال باب ما يكره من التناجس. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ثم ورد البخاري رحمه الله باب ما يكره من التناجش. والتناجش هو النجش، هو النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل أن يرغب الناس فيها، من أجل أن ينفع ويضر، ينفع البائع ويضر المشتري، ينفع البائع ويضر المشتري. فيرى سلعة تباع ثم هناك أناس بحاجة إليها وهم يزيدون فيها يرغبون شراءها، وهذا الناجش لا يرغب الشراء ولكنه يزيد في السعر من أجل أن يزاد على ثومه فيحصل فائدة للبائع ويتضرر المشتري، فهذا هو النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما ليضر وينفع، يضر المشتري زاد عليه السعر وينفع البائع إذ تسبب في نجشه في حصول زيادة له. فإذا كان البائع متواطئ مع المشتري فهما آثمان جميعا، فهما آثمان جميعا، البائع والمشتري، والمشتري الناجش، البائع والناجش إذا كان متواطئين على أنه يزيد وبينهما اتفاق من البائع يعني وكلة أو طلب من أحد أن يزيد في السلعة فهذا فهما مشتركان في الإثم، فهما مشتركان في الإثم لأنهم راضون به وعالمون به. أما إذا كان البائع لا يدري عن الناجش شيئا ولا يعني أوصاه ولا عنده ليس عنده علم وإنما يظن أو يعتقد أنه راغب في السلعة يبيع يزيد فيها لأنه راغب فيها، فهذا لا ليس عليه شيء، وإنما الناجش الذي قصد الزيادة في السلعة من أجل أن ينفع البائع ويضر المشتري هو آثم بفعله هذا، وهو من الحيل التي يتوصل بها إلى نفع أناس وضر أناس. ومن الكلام السائر على ألسنة الناس يقولون شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني الحين كون الإنسان يضر لنفسه يضر غيره لنفسه يعني أمر أهون، لكن كونه يضر لغيره يعني هذا أمره أشد. نعم. قال: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: لا خلاف. قال: قل لا خلاف. قال: قل. فقال: قل لا خلاف. ثم أورد البخاري رحمه الله باب ما عايش. قال: باب ما ينهى من الخداع في البيوع. باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وأورد فيه أثرا عن أيوب السختياني وحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أثر أيوب السختياني فهو إنكار وتحذير من الاتيان بالحيل التي يتحيل بها على أحكام الله، فقال رحمة الله عليه: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، يعني يحصل منهم المخادعة لله والاحتيال على أحكام الله كأنما يخادعون آدميا، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أسهل وأحب إليه. يعني لو أنهم جاءوا على من غير لف ودوران ومن غير احتيال ومن غير مخادعة لكان الأمر أهون، لأن هذا جمع بين مصيبتين: مصيبة الوصول إلى النهاية السيئة، ثم مع ذلك الإتيان عن طريق وسيلة سيئة. الغاية سيئة والوسيلة سيئة. وإذا أتى به على بابه وعلى أصله بأن فعل الشيء الذي هو محرم بدون احتيال، فإنه يكون يعني معناه أنه الغاية سيئة، الغاية سيئة وقد قصد إليها. أما أن تكون الغاية سيئة ويتوصل إليها بطريقة سيئة بطريقة فيها احتيال على الله عز وجل، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، الله تعالى أخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا فيه ذم بليغ من هذا العالم العظيم العالم الجليل في ذم الحيل والمخادعة لله عز وجل. يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، يعني آدمي ما يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب ولا يعلم ما عند الناس، والله تعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومع ذلك يخادعونه كأنما يخادعون آدميا. الله تعالى مطلع على كل شيء، ولو ألفه الأمر عيانا لكان أسأل، يعني الشيء الذي انتهوا إليه عن طريق المخادعة لو أتوه بدون المخادعة لكان أسهل وأفضل. ثم ذكر حديث من؟ عمر. ثم ذكر حديث ابن عمر وأن رجلا كان يخدع في البيوع، فجاءه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن يخدع، وقال: قل لا خلابة، قل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غرر. وكان هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ بن حجر على أن يكون هذا شرط، وهو أنه إذا ظهر أن فيه خديعة أو ظهر أنه قد خدع فإنه في حل أو أنه في الخيار. قال: باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها. وقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب بمالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من جلة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. ثم ذكر أبو خير رحمه الله يقدمه ولباب ما جاء ما ينهى عن الاحتيال ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوب فيها وأن لا يكمل لها صداقها. ورد في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله عز وجل وإن خفت لك خطوب الإثامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فقالت إن الرجل تكون عنده المرأة هو وليها وتكون ذات مال وجمال فيريد أن يستأثر بها فلا يزوجها أحد وإنما يرغب في زواجها فيتزوجها ولا يعطيها ما تستحق من الصداق لأنه وليها وقد تزوجها فيبخسها حقها ويعطيها أقل من سنة نسائها يعني في الطلاق في الصداق يعطيها أقل مما تستحقه مثيلاتها من الصداق فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزوجوا بما شاءوا سواهن مثنى وثلاثة ورباع فإلا أن يقسطوا لهن وتكون مصلحة لهن والحظ لهن في هذا الزواج كذلك أيضا يكون عن رضاهن وموافقتهن فنهوا أن ينكحوهن مع الإضرار بهن وبخسهن حقوقهن وأمروا بأن ينكحوا من شاءوا سواهن اتركوا الزواج منها وعندكم النساء كثير اثنتين اثنتين او ثلاثة ثلاثة او اربعة اربعة يعني الى اربع فزوجوا ما شئتم من النساء سواهن وهن زوجوهن لمن يرضين به ولمن يوفيهن حقوقهن. قال باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتن بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره فتطيب يعني أشار بالتشديد أيوه تطيب الغاصب قال فيطيب للغاصب جارية غيره جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأشار فيها إلى إلى إلى إلى إلى إلى التفقه أو بعض المسائل أو مسائل فقهية واستدل عليها ببعض النصوص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إذا غصب جارية ثم زعم الغاصب بأنها ماتت فأعطي قيمتها حونت وأعطي قيمتها لأنها ماتت ما هي موجودة وأعطي قيمتها ثم تبين بعد ذلك أنها ما ماتت فالحكم بأنها لمالكها المغصوبة منه ويرد القيمة التي أخذها لأن هذه القيمة إنما أعطيت لأن الأصل تلف فلما تبين الأصل لم يتلف وأنه موجود فالأصل لمالكه وبقي ما كان على ما كان وعاد ما كان على ما كان وهو أن الجارية على ملك صاحبها لأن هذا التعويض وهذا التقويض إنما حصل لما ظن أو لما زعم الغاصب بأنها ماتت ما في سبيل أن يردها قل لمن يردها قال ماتت فأخذوا قيمتها، تبين أنها ما ماتت. جمهور العلماء قالوا بأنها ترجع إلى صاحبها ويرد القيمة، لأنه تبين القيمة وضعت في مقابل الشيء، تبين ذلك الشيء المقوم هو موجود، فترجع العين إلى مالكها. وقال بعض الناس الجارية للغاصب، يعني معناه أنه لما أخذ هذه القيمة مالكها وانتقلت إلى ملكه بدفع قيمتها. قال بعض الناس القيمة الجارية للغاصب، قال وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه، وقال بعض الناس الجارية للغاصب يعني معناه بعد ما وجدت الجارية فهي تكون للغاصب ولا تكون للمغصوب منه، لأن الغاصب أخذت منه القيمة كأنه اشتراها ودفع ثمنها، كأنه اشتراها ودفع ثمنها، وما اشترى، وإنما جارية غصبها وزعم أنها ماتت، فليس هناك أمام الناس إلا يأخذ القيمة. تبين أن الجارية موجودة، إذن تبين أن هذا التقييم ليس له محل، فرجع إلى الأصل. قال بعض الناس الجارية للغاصب ويرد الجارية للغاصب لأخذه القيمة، الجارية للغاصب لأخذه القيمة، الجارية للغاصب لأخذه القيمة. قال وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها. يقول البخاري رحمه الله إن هذا إذا قيل بأن مثل هذا إذا تحقق ومكن الغاصب بأن تكون الجارية له ما دام ادعى بأنها ماتت وأخذت منه القيمة فصار بمثابة الشراء، يمكن أن يكون مثلا هناك شخص يريد جارية يشتريها وما وافق صاحبها على بيعها، فراح يحتال إلى تملكها، فراح وغصبها وأخفاها، وبعد ذلك قال إنها ماتت، ثم قومت وأخذ قيمتها، معنى أنه توصل إلى ما يريد من أن يأخذ تلك الجارية التي يرغبها، وهو لم يتمكن من أخذها عن طريق الشراء فأخذها عن طريق الغصب والكذب بأنها ماتت، ثم قومت ودفع قيمتها فتوصل إلى تملكها، فصار القول بهذا اللي يقول الحنفية يؤدي إلى تمليك تمكين من أراد يعني من أراد شراء جارية وصاحبها لا يريد بيعها أن يغتصبها ذلك الذي أراد شراءها، ثم يدعي بأنها ماتت فتقوم عليه، ثم يدفع قيمتها، ثم تكون ملكا له بهذا إذا كان سيمكن من هذه الطريقة. معنى من أراد جارية عن طريق الشراء يمكن أن يتوصل إليها عن طريق غصبها ثم دعوى بأنها ماتت فتقوم عليه، فإذا تبين بذلك أنها موجودة بقيت ملكا للغاصب، وذلك ما يريده عن طريق هذه الحيلة. قال وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيعطيه للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام، وقال ولكل غادر لواء يوم القيامة. وهذا أورد هذين الدليلين يعني إلى أن هذا من أخذ أموال الناس بالباطل، قال أموالكم عليكم حرام، يعني فهذه الجارية هي ملك لمالكها وقد أخذت على سبيل الغصب وهو حرام، ثم أيضا حصل هذا التقويم بدعوى أنها ماتت كذبا وزورا، وكل هذا مخالف لقوله إن أموالكم عليكم حرام، إن أموالكم عليكم حرام، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. ثم أيضا قال لكل غادر اللواء يوم القيامة، يعني من يأوه هذا فيه غدر، لأن كونه غصبها ثم دعا بأنها ماتت وقومت فتوصل إلى أخذ جارية غيره بغير حق، ولكل غادر اللواء يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان عقوبة الغدر وأنه يوم القيامة يكون له لواء يدل عليه ويكون علامة عليه وكونه يقال هذا فلان وهذه غدرة فلان من فلان، يعني علامة واضحة، لأنه من المعلوم أن الراية واللواء يكون يعني مع يعني مع الـ الـ الـ مع الكبير أو مع أو يدل على مكان الكبير، فإذا رأه الناس عرفوا الذي تحته، عرفوا أن هذا اللواء تحته يعني قائد الجيش أو، فهذا يشون اللواء يعرفون تحته غادر، الذي تحته غادر يعني علامة على أن هذا اللواء معقود لغادر وأنه مرفوع لغادر وأن تحته غادر، يكون علامة عليه يعرف أن الذي تحته هو غادر وهو فلان بن فلان. والبخاري رحمه الله لما أورد الاستدلال على أن أموالكم عليكم حرام وكذلك لكل غادر اللواء وأن هذا من الغدر وهذا من الخيانة والمكر، أورد حديث ابن عمر الدال على ما أشار إليه وهو أن لكل غادر اللواء يعرف به، كل غادر اللواء يعرف به يوم القيامة. قال باب: وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم أورد البخاري رحمه الله باب وليس له ترجمة، أورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم من يكون الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فإنما أقطع له قطعة من نار. يعني هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر باب فيكون من جملة الباب الأول، وهو مطابق للباب الأول من حيث أنه قال: إن أموالكم عليكم حرام، وهذا أيضا فيه التوضيح بأن المال حرام ولو جاء ولو حصل عن طريق الحاكم الذي حكم بناء على شهادة الزور أو ما إلى ذلك، بحكم الحاكم لا يجعل الحرام الحلال حراما والحرام حلالا، وإنما حكم الحاكم يحكم على حسب ما يظهر له، والإنسان يعلم أنه محق أو مبطل، فإذا كان يعلم أنه مبطل وتوصل إلى ما يريد عن طريق شهود زور والحاكم حكم له بناء على هذا هؤلاء الشهود، فحكم الحاكم لا يحل ما كان حراما، لا يحل ما كان الحرام حرام، ولو حكم الحاكم به بناء على الظاهر من حيث الشهود الذين شهدوا بأن لبناء على فلان كذا، فحكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا، والحلال حلال والحرام حرام، فهو مطابق للترجمة من حيث قوله قول إن أموالكم عليكم حرام. وأيضا إذا كان باب فهو بمثابة الفصل، كما عرفنا من طريقة البخاري أنه عندما يذكر بابا بترجمة ثم يذكر بعده باب بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل المندرج تحت ذلك الباب، لأنهم الفقهاء يجعلون أبواب وتحت الأبواب فصول، تحت الأبواب فصول، فهذا من هذا القبيل، فهذا بمثابة فصل تابع لباب أو مندرج تحت باب. ومن المعلوم أنه مرتبط به، لأن الغصب حرام وأكل الأموال حرام، وهذا الحديث واضح في الدلالة على تحريم أموال الناس، ولو جاءت عن طريق الحكم الحاكم الذي يحكم بالظاهر وبما يظهر له بالغصب وتحريمه، وأن أموال الناس حرام على أن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.